فَأَيِّ مَا إِلَّا مَا وتعز من تشاء وتذل من تشاء Thank you. كده يا عم. Amen. الله اكبر، اللهم صل عليه. الله الله والله غفور قل Oh,

وكفل هذا زكريا كلما ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسر ذلك والقرآن الكريم فلا أعلم أحدهم قارئ نزاعة الجزء وقارئ دول عرباء العالم الإسلامي فأزاد قرأ الشيخ عبد اللطيف بن عزب وهدان القرأ والمقيم بمدينة القاهرة قلت على ما سنة حضراتكم من هذه الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامة تليفون 6-0-0-0-0-0-0-0-0 ببرامة شركة عمالة بلاد العربية إدارة مدامة للحمة في طنبول الكبرى الخدمة البندقية الممتازة خدمة الكوصر وطنبول الهدي نقلنا لكم مدامة مخازن الفراشة الزابية الكبرى وأوقفوا ضيافا متنقل على مستوى جمهور مصر العربية تحت إدارة الحاج فرج عرفان إدارة سعد فرج عرفان بكفر طنبول الهدي وشكر الله وسعياكم جميعا.